بحث لأنه كثير من معاني اللغة أو كلمة إذا وصفت ابتداء كلها وجه اللغة، ولكن لما تبحث حسب قرائنها. أي نعم صحيح. لا ابتداء ولا كل تأويل أول فهو من حيث السياق لا وجه له في اللغة. في اللغة ابتداء، يعني مثل كلمة اليد في اللغة تأتي بمعنى القوة، لكن في سياق معين ما تأتي بمعنى القوة، مثل لما خلقت بيدي. لكن نقول ما دام احتملت معنى القوة اللغة يكفي. اي نعم، لانه مشكله. هو يقول ما ينظر للقرائن والسياق، ما تدبر. لو تدبروا ما صار اشكال.